الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، بقي عندنا مسائل من مسائل المخصصات للعموم. مخصصات العموم هي ما يبين أن بعض الأفراد لا تدخل في الحكم العام. مثلنا له قبل قليل بقوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. المطلقات جمع معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم. استثني من ذلك المطلقة ذات الحمل في قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا استثناء منفصل، ورد التخصيص، هذا إيش؟ تخصيص منفصل، ورد التخصيص في خطاب مغاير للخطاب العام. وقد يكون التخصيص في نفس الخطاب، كما في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. ثم في الآية اللي بعدها: إلا إيش؟ تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذا تخصيص، إلا هذا تخصيص متصل في نفس الخطاب، تخصيص بواسطة الاستثناء. والاستثناء له حروف: إلا وخلا وعدا وسوى وغير، وأمها إلا. مرة تأتي بعد الإثبات تقول: جاء القوم إلا زيدا، فحينئذ تنصب. ومرة تقول: ومرة تأتي إلا بعد النفي فتقول: ما جاء أحد إلا زيد، فحينئذ لم يذكر المستثنى منه وكانت في سياق النفي، فبالتالي يكون المستثنى مرفوعا. الاستثناء لا يكون صحيحا إلا إذا وجدت شروطه. ما هي شروط الاستثناء؟ الشرط الأول: الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. لو قال: زوجتي طالق بالثلاث اليوم، عقب شهر قال بالثلاث إلا واحدة، يقول هذا الاستثناء لا يصح. ليش؟ غير متصل، ويشترط في الاستثناء أن يكون متصلا. ورد عن ابن عباس تصحيح الاستثناء غير المتصل، وقد يستدلون عليه بما ورد في قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. اليهود سألوا مسائل، قال لهم موسى عليه السلام: سأخبركم غدا. جلس شهر ما نزل عليه الوحي، بعد شهر نزل عليه الوحي، قال لي: إنك ما استثنيت، كان ينبغي تقول الجواب غدا إن شاء الله. فلما نزلت الآية استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر، فقال ابن عباس: هذا دليل على أن الاتصال غير شرط، أن الاتصال ليس شرطا في الاستثناء. لكن لو كان هذا المذهب صحيحا لما كان هناك كفارة يمين، كان تحلف اليوم عقب سنتين تستثني، بالتالي نلغي كفارة اليمين. وكذلك في العهود والمواثيق، كنت تعقد شيء اليوم وعقب شهر تستثني. لو كانت الأيمان والعهود تنحل بالاستثناء بعد عام لما كان لإيجاب الكفارة في اليمين محل. ولما كان للعهود مكانة ومنزلة. قال هذه القاعدة لا تنهدم بما احتجوا به من تأخر الاستثناء عن الآية، لأن الاستثناء في هذه المواضع أصبح استثناء أو تخصيصا منفصلا لأن لم يأتي معه، والتخصيص المنفصل جائز. الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون الاستثناء بالنصف أقل. لا يصح أن تستثني جميع المستثنين، ما تقول هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا. إذا قال زوجتي طالق بالثلاث إلا ثلاثا نلغي الاستثناء، يعني استثناء للكل، فبالتالي تطلق بالثلاث. طيب هل يصح أن نستثني أكثر من النصف فتقول هي طالق ثلاثا إلا اثنتين؟ قال القاضي لا يجوز، واختار المؤلف أنه جائز. إذا قلنا الاستثناء صحيح وجائز ما تطلق إلا واحدة، وإن قلنا الاستثناء لا يصح قلنا إيش؟ قوله طالق بالثلاث إلا ثنتين نلغي الاستثناء فتطلق ثلاثا. قال المؤلف والصحيح جوازه، وأما رجوعه إلى الجمع فمحال، يعني أما رجوعه إلى الجميع. عدل العبارة، لو قال ثلاث إلا ثلاث هذا محال لأن التناقض في الكلام. قال القاضي كذلك رجوع الاستثناء إلى الأكثر محال، وليس هذا بصحيح لأن المتكلم بعد الاستثناء أبقى ما يستقل به الخبر، لما قال هي طالب ثلاثا إلى اثنتين بقي واحد، لكنه قبيح، وكونه قبيحا في اللغة لا يدل على عدم جوازه. قال المؤلف الاستثناء من الاستثناء جائز، ولذلك لما قال تعالى عن قوم نوح ذكر أنه أنجاهم إلا آل لوط، ثم قال إلا امرأته، فاستثنى آل لوط من المهلكين، واستثنى زوجة لوط من أهله الناجين، فهنا استثناء من استثناء. لو قال أبو عبد الله يطلبني 1000 ريال إلا 50 إلا 30 ألف إلا 50 كم؟ طيب ثم قال إلا 20 90 و70 ألف إلا 50 إلا 20 20 احذفها من 50 30 30 احذفها من 1000 970 واضحة إذا. طيب الشرط الثالث من شروط الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. لو قال فلان له عندي في رجل قال له عندي 100 دينار إلا ثوب، الاستثناء ثوب، الثوب هل من جنس الدنانير؟ ليست من جنسه، هل يقبل ولا ما يقبل؟ الجمهور قالوا لا يقبل. لماذا؟ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فنلغي الاستثناء ونثبت 100 دينار كاملة. وآخرون قالوا يجوز الاستثناء من غير الجنس، لأن الله تعالى قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس من الجن. لكن الظاهر أن الأمر توجه للموجودين، قال لهم الله اسجدوا، فكل من كان موجودا ومنهم إبليس يلزمه السجود، فبالتالي الاستثناء ليس من الملائكة وإنما الاستثناء من المأمورين بالسجود، فليس استثناء من غير الجنس. اختار المؤلف عدم جواز الاستثناء من غير الجنس. طيب، إذا وردنا جمل متعاقبة وورد بعدها استثناء، فهل يحمل على يحمل هذا الاستثناء على جميع الجمل السابقة وإلا يحمل على الجملة الأخيرة؟ مثال ذلك لو قال لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم بعد العمرة حجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هنا استثناء بواسطة الشرط، هل يعود إلى الجملة الأخيرة فيكون هذا الاشتراط في الحج وحده، أو يعود إلى الجملة الأولى فيكون في العمرة، أو يعود إلى الجميع؟ إن كان هناك قرينة تدل على أحد هذه الاحتمالات عمل بها، من مثل قوله عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، إلا استثناء يعود عليه الجملة الأخيرة ولا الجميع؟ ايش رايكم؟ الأخيرة غلط، غلط على الأولى فقط لوجود قرينة، فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه فإنه مني، ما نحتاج إلى الاستثناء. هذا إذا كان هناك قرينة. إذا لم يكن هناك قرينة هل يحمل على جميع الجمل ولا بعضها؟ الاستثناء إذا عقب جملا قيل ترجع إلى الجمل كلها وهذا قول الأكثر، وقيل ترجع إلى آخر جملة كما قال أبو حنيفة، ويظهر ذلك في مسألتين. مسألة الأولى شهادة القاذف إذا تاب، قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه جملة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه جملة، وأولئك هم الفاسقون، 3 جمل. إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا هل تعود إلى الفسق وحده فننفي عنهم صفة الفسق لكننا لا نقبل شهادتهم، أو تعود إلى كذلك قبول الشهادة؟ هذا مبني على الخلاف في مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا هل يعود إلى الجميع كما قال الجمهور أو يعود إلى الجملة الأخيرة كما قال أبو حنيفة. لو قال في الوصية ثلث مالي للفقراء من بني بكر وتغلب وزهرة إلا من كان يسأل الناس ويشحذ، هذا الاستثناء هل يعود إلى الجميع ولا ما ولا يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؟ الأظهر أن هذه الكلمة وهذا الفرع ليس من فروع هذه المسألة الأصولية. ليش؟ من يجاوب؟ غلط، غلط، غلط. بني بكر وتغلب وزهرة هذه جمل ولا مفرد؟ مفردات. والقاعدة الأصولية ما هي؟ الاستثناء إذا تعقب جملا. فبالتالي تمثيل المؤلف لهذا المثال لهذه القاعدة ليس بصحيح، لأن الاستثناء هنا تعقب متعاطفات ولم يتعقب جملا. قال المؤلف: وظن أبو حنيفة أن ذلك بمنزلة الضمير الذي يرجع إلى أقرب مذكور، عندما تقول جاء علي وذهب محمد وسعيد وقف عند الباب ثم نظر يمينا، فاعل نظر منه سعيد أقرب مذكور. قال: فإذا كان الضمير نعيده إلى أقرب مذكور فكذلك الاستثناء نعيده إلى أقرب جملة. من يقوله؟ أبو حنيفة. فهنا نقول هذا خارج محل النزاع، لأنه وجدت قرينة تدل على حمل اللفظ على بعض معاني. والأظهر أن الضمائر لا يقال بأنها تعود إلى أقرب مذكور، وإنما يقال الضمائر تعود إلى المعني بالكلام والمقصود به. عندما تترجم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتقول ولد الشيخ سنة كذا وتوفي سنة كذا ولهم الأولاد عبد الله حسن وحسين مثلا، وكان رحمه الله ينهى عن الشرك، من هو أقرب مذكور؟ حسين. لكن هنا وكان يعود على من؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه هو المقصود بالكلام. فقولهم الضمير يرجع إلى أقرب مذكور هذا فيه نظر، يعني إذا كان الكلام مقصودا به شخص فإن الضمائر فيه ترجع إلى ذلك الشخص. قال المؤلف: استدلال الحنفية إنما هو في عود الضمائر، والضمائر لا بد من لا ترجع إلا إلى واحد بخلاف ما نحن فيه، فإن الأحكام ترجع إلى جميع المذكور قبله. قال المؤلف: كتاب التأويل. تقدم معنا أن الألفاظ على ثلاثة أنواع. النوع الأول نص، وهو الصريح في معناه وحكمه أن يعمل به إلا أن يأتي ناس. الثاني ظاهر، وهو الدال على معنيين هو في أحدهما أظهر، وحكم الظاهر أن يعمل به على المعنى الظاهر ولا يصرف إلى المعنى المرجوح إلا بدليل. صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح هذا يسمى تأويلا. إذن التأويل ما هو؟ صرف اللفظ الظاهر عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح. ما حكمه؟ ما حكم الظاهر يجب العمل به على ظاهر. طيب حكم التأويل، يقول الأصل أنه ما يجوز، حرام التأويل إلا أن يأتي دليل يدل عليه. النوع الثالث المجمل، وهو الذي لا يفهم منه معناه، حكمه أن يتوقف فيه حتى يتضح عليه. وأما العموم إذا ثبت فهل يخصه ما هو أدنى منها أم لا؟ اختلف الناس في ذلك، وسيأتي الكلام فيه. ذكر المؤلف بعد ذلك المحكم والمتشابه. والمتشابه قال الناس اختلفوا فيه، فقيل هي آيات الوعيد، وقيل القيامة، وقيل أوائل السور. ورجح المؤلف أن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج في معناه إلى دليل آخر، وأن المتشابه ما افتقر إلى غيره مما فيه شبهة فيرد إلى المحكم. المتشابه مثل قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر باعتبار التعدد. لو جاءنا واحد وقال هذا الدليل على أن الله ثالث ثلاثة، قلنا هذا من اتباع المتشابه، فحينئذ يجب علينا رده إلى المحكم في مثل قوله قل هو الله أحد. التأويل ما حكمه؟ التأويل إن كان صرفا لللفظ عن ظاهره بدليل فهو مقبول صحيح، وإن كان التأويل صرفا لللفظ عن ظاهره بدون دليل فهو مردود. قال تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظاهره أن القراءة أولا ثم الاستعاذة، لكن تركنا هذا الظاهر يعني الفعل التعقيب كما تقدم معنا، تركنا هذا الظاهر لوجود دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ثم يقرأ. قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ظاهر في أن الإشهاد في البيع، وأشهدوا إذا تبايعتم، ظاهر في أن الإشهاد في البيع واجب، يعني هذا هو الأصل في الأوامر، يحتمل أن يكون مندوبا، لأن المعنى الظاهر ما هو؟ الإيجاب. والمعنى المرجوح الندب عدم الإيجاب. صرفنا هذا اللفظ عن ظاهره وهو الإيجاب إلى المعنى المرجوح وهو الندب لوجود دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فلم يشهد، فهذا يكون تأويلا صحيحا مقبولا لوجود الدليل عليه. أما إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح بدون دليل فإنه يكون مردودا مقبولا. قال المؤلف آية الاستواء اختلف العلماء فيها، منهم من قال ما هي آية الاستواء؟ الرحمن على العرش استوى. منهم من قال تمر كما جاءت ولا يتكلم فيها، هذا مذهب المفوضة وهو مذهب باطل، يقول نفوض علم الصفات إلى الله. النوع الثاني أو القسم الثاني من يقول يتكلم فيها، يعني أنه يتأول هذه الآية ويصرفها عن ظاهرها. والقول الثالث بأننا لا نتكلم في هذه الآيات إلا مع من يتحقق حسن معتقده وطلب إرشاده. فأما إذا كان الشخص يخشى عليه فإنها لا تؤول له. استدل على ذلك بقول مالك الاستواء معلوم والكيفية مجهولة وما أراك يا هذا إلا مبتدئا. والصواب في هذا مثل ما ذكره الإمام مالك، الاستواء في لغة العرب معلوم فنثبته، لكن الكيفية مجهولة فنسكت عنها. قال ومنهم من أطلق القول فيه قصدا للبيان، منهم سفيان بن عيينة، وقد سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لهذه الآية وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال سواء. والصواب أن نثبت الآية على ظاهرها لعدم وجود دليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره. قال المؤلف: أشبه الأقوال أن معنى العرش المخلوقات بجملتها، هذا قول ساقط، يعني يفسرون استوى باستولى على العرش يعني على جميع المخلوقات. لكن تعال، الله عز وجل يقول ذكر أنه خلق المخلوقات ثم استوى على العرش. الاستيلاء هل هو حادث؟ منذ خلقه والله مستولى عليه، فتفسير الآية بأنها استولى يناقض هذا. ثم قال على العرش استوى، هل يصح في اللغة أن تصرف لفظ العرش من هذا المعنى وتقول الرحمن على العرش استوى يعني الرحمن على جميع المخلوقات استوى؟ العرش مدلول معنى، جاءت النصوص ببيانه، فصرفه عن ظاهر في الآية يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن متأيدا بدليل فهو تأويل باطل لا قيمة له. من أنواع التأويل التخصيص، لأنه صرف اللفظ من الاستغراق إلى أن يدل على بعض الأفراد. التخصيص جائز وقد وردت النصوص به، يمكن أن يخصص القرآن بالقرآن، ويمكن أن يخصص القرآن أن تخصص السنة المتواترة بالسنة المتواترة وسنة الآحاد بسنة الآحاد. لكن هل يجوز أن نخصص الكتاب بالسنة؟ موضع خلاف بين الفقهاء، الصواب أنه يجوز وأنه واقع. طيب، هل يجوز أن نخصص المقطوع من الكتاب والمتواتر بخبر الآحاد؟ قال المعتزلة: لا، لأن القرآن مقطوع به وخبر الواحد مظنون. وقال القاضي: أنا أتوقف، والأكثر على جواز التخصيص. لماذا قلتم هذا قول يا أيها المعتزلة؟ قالوا: كيف نترك القرآن القطعي من أجل أمور مظنونة وهي خبر الآحاد؟ أجاب المؤلف بأنهما متعادلان، فإن الكتاب مقطوع بنسبته إلى الله، لكنه مظنون من جهة كونه عاما لاحتمال ورود التخصيص عليه. وهكذا خبر الواحد، فإنه وإن كان في إسناده مظنون لكنه في مدلوله مقطوع، فحينئذ تساويا، فجاز تخصيص العموم به. المسألة يعني استدل المؤلف على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد بإجماع الصحابة على ذلك، فقد خصصوا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، بحديث: ما تركته إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. المسألة الرابعة: إذا تأول الراوي روايته بخلاف ظاهرها، فهل نعمل بظاهر الحديث أو نعمل بقول الراوي المؤول؟ قال الجمهور: العبرة بما روى لا بما رأى. مثال ذلك حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم سبعا فليغسله، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ثم تأول أبو هريرة الخبر ورعى أن الكلب إذا ولغ في الإناء غسل ثلاثا. قال المؤلف: إذا روى الراوي حديثا ثم تأوله على خلاف ظاهره وجب الرجوع إليه، إلى قول الراوي، لأنه أفهم بالمقال وأقعد بالحال. ومن أمثلة هذا حديث البيعان بالخيار، فإذا تفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرق. قال الجمهور، أو القول الأول في هذا الحديث، هذا الحديث يثبت خيار المجلس، ويحتمل أن المراد به التفرق بالأقوال ليس التفرق بالأبدان. لو قلنا بأن المراد به التفرق بالأقوال، لكن ابن عمر فسره وقال المراد به التفرق بالأبدان، فنعمل به خبر الراوي. طيب، لو أن الراوي رد الحديث ولم يعمل به، مثل ما قلنا قبل قليل في غسل الإناء ثلاثا أو سبعا، فإن أفتى الراوي بخلاف ما روى أو رد الحديث أصلا، فماذا نفعل؟ قال أبو حنيفة: يسقط الخبر. وقال الشافعي ومالك: الحديث مقدم على فتوى الصحابي. واختار المؤلف هذا القول. المسألة الخامسة في الزيادة على النص، هل تعتبر نسخا أو لا تعتبر نسخا؟ ثم نقف على هذا. ها؟ نمشي ولا نوقف؟ ها؟ طيب، الزيادة على النص يراد بها أن يأتي دليل يدل على حكم، ثم يأتي دليل آخر يزيد على الحكم السابق، هذا يسمى إيش؟ زيادة على النص. على النص في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، إيجاب للطواف، هل فيه إيجاب الطهارة له؟ هل فيه إيجاب نية له؟ ليس فيه إيجاب. عندما أتانا دليل آخر وأوجب النية في قوله: إنما الأعمال بالنيات، نقول هذا زيادة على النص. هذا إيش؟ زيادة على النص. الزيادة على النص قد تكون زيادة شرط، مثل شرط النية في الطواف، وقد يكون زيادة صفة، مثل كونه صلى الله عليه وسلم بدأ الطواف من الركن الأسود. وقد يكون زيادة متصلة، مثل أوجب الله الصلاة في أول الأمر ركعتين، ثم زيدت في الحضر إلى أربع، هذه زيادة تصل. الزيادة على النص هل تعتبر بيانا أو تعتبر نسخا؟ هل هي بمثابة التخصيص أو بمثابة النسخ؟ لأن النسخ والتخصيص يختلفون، ولكل منهما حكم خاص به وشروط خاصة به. فالزيادة على النص هل نعتبرها نسخا ومن ثم نحكم عليها بأحكام النسخ ونبحث عن شروط النسخ، أو نعتبرها من التخصيص الذي هو نوع من أنواع البيان؟ قال المؤلف: الزيادة على النص نسخ عند أبي حنيفة، لأن الله شرط الإيمان في كفارة القتل، وأطلق القول في كفارة الظهار. إذن الرقبة في كفارة الظهار هل يجب أن تكون مؤمنة؟ إيجاب كونها مؤمنة هذا زيادة على النص، فليصح هذا بحمل المطلق على المقيد أو بالقياس. قالوا فلو حملنا الآية على هذا القول لكانت زائدة في النص، والزيادة على النص نسخ، فحينئذ لا يصح أن ننسخ إلا بما يصح أو بما يشترط أن يكون النسخ به. وفي هذه الآية بكفارة الظهار ما ذكر الإيمان، فإلحاقها بكفارة القتل هذا قياس، ولا يصح القياس فيما يمكن إثبات، ولا يصح القياس هنا. لماذا؟ لأن القياس زيادة على النص، والزيادة على النص نتوقف فيها. قال علماؤنا الزيادة على النص لا تكون نسخا، ونخل بعض المتأخرين وهو القاضي هذه المسألة، قال الزيادة إن غيرت حكم الأصل كانت نسخا، أما إذا أبقته على حاله فإنه لا يكون نسخا. فرض الله الصيام بعد فرض الصلاة، هذا فرض مستقل لا يعد زيادة على النص، ولم تغير الزيادة حكم الأصل. لكن كانت الصلاة ركعتين في الحضر فزيدت بركعتين أصبحت أربعة، هذه الزيادة على النص تقتضي النسخ، لو صلى إنسان في الحضر ركعتين ما قبل منه. احتجوا بأن قالوا إن الحكم كان يجزئ قبل الزيادة، فإذا جاءت الزيادة فكيف تقول بأنها تمنع من الإجزاء، لأن هذا يكون تبديلا ونسخا. وأجيب عن هذا بأن البيان لا يلزم أن يكون في حالة واحدة، قد نأتي بالبيان متأخرا. يقول المؤلف إن الحنفية تناقضوا في هذا، فقالوا إن الرقبة في الظهار لا تجوز أن تكون خرسة لا تسمح. من أين جبتم هذا؟ زيادة على النص بواسطة القياس، فكيف تزيدون على نص القرآن بخبر واحد والزيادة على النص نسخ، ولا يصح خبر الواحد ب ولا يصح نسخ ولا يصح نسخ الآية بحكم الأخرس، لأنه إما خبر واحد وإما قياس. فيقول أنتم يا أيها الحنفية ناقضتم مذهبكم، ثم أنتم تقولون يشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب، من أين جئتم بهذا؟ هذا زيادة على النص، إما بخبر واحد ولا بقياس، والزيادة على النص عندكم نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بواسطة خبر الواحد أو بواسطة القياس. مثلها أيضا القول بجواز اعتاق المكاتب زيادة على النص، فيلزمكم أن تقولوا بأنها نسخ، والنسخ لا يصح بمثل ذلك. يقول هذه المسألة تماثلها مسألة حمل المطلق على المقيد، وسيأتي إن شاء الله هذا فيما يأتي. بعد ذلك ذكر المؤلف مسائل متعلقة بألفاظ مجملة، ألفاظ اختلف فيها هل هي مجملة أو ليست بمجملة، ولعلنا نترك الحديث في هذا اليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا العمل الصالح، نجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.